بس وقت نجهز الأكشن عشان إن شاء الله بسرعة. الطالب اللي يقطع أي تيام بسنة هذا هو الشماتة ما يقطع اليوم بوه قراء اليوم سم؟ بوه قراء اليوم في قراء؟ في قراء اليوم. طيب بس نبغى كم عندك أشياء عندك قراءة ترى اليوم على الشيخ ترى الدور عليها اليوم اخر مره حتى اللي غبت يروح دورك يا شيخ هذا النظام عندنا الذي يغاب دوره يروح الدور عليه الدور عليه قولا قولا فصلا خليها عليه نعم شيخ المره الماضيه هذا هذا النظام يا شيخ المره الماضيه كانت على هذا دخلنا معكم ثالثه شيخ عبد الله أنا ما قرأت ولا مرة. إذا جاء دورك تدخل. متى دورك؟ سلام على حبيبي. سلام. حبك الله. شكرا الله يحفظك. سلام هلا من فيهم؟ هلا. والذين يدخلون. لا ولا جو. كل الوجه. ما شكل. شكرا. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس 29 من شهر محرم لعام 1437 للهجرة في هذا الجامع جامع الراجحي في مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع تفضل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر

لذلك هو قرر هذا الحكم بهذا، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، فرغب النفوس بالعفو. ولا تنسوا الفضل بينكم، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا يبين أنه ينبغي للإنسان والمرء أن يكون يغلب جانب العفو والفضل، ولا يبين ولا يغلب جانب الشح واستقصاء الحق. فإن بعض الناس من مفهومه في الحياة لا تترك حقك، الذي يضيع حقه ليس برجل، لا، إنما الله أمر بالعفو وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا غلب الإنسان جانب العفو والفضل وبذل المعروف ينشرح صدره وتستقيم حاله ويعوضه الله خيرا ويكسب قلوب الناس. وأما الاستقصاء في أخذ الحق فإنه قد يورث العداوات والبغضاء. فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي للمسلم أن يغلب هذا. نعم نعم. وأن تعبوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع خالص وجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله يحييك، الله يرضى عليك ما شاء الله. اسهل ان شاء الله الدور الجاي علي والله غير السلام. ماشيين على السلام. اي السلام هو قرا قبل هذا ما قرا؟ لا قبله قبله من اللي قرا. هلا الله يرضى في ناس ما قرأوا ابدا. يا شيخ اللي قبله من اللي قرا؟ اللي قرا عبد الله. هو هم من هذا هم من هو من في طلاب ما قرأوا ابدا منهم، بس انا ما عندي مانع ابدا نوسع الدائره. انا عندي سؤال. سلام الله عليك. سلام عليك دقيقه يا شيخ. يا شيخ ما دام انه انت في شرح انه بنت الزوجة مره بدون مهر اسمع عادلة. لما كنا في الدرس مش هو ذكر الزوج؟ ها؟ لا الالتفات. لا. أراد به الولي أيضا؟ بلي.